وهو لا يزال يلهج بذكر محبوبته. وبعض الذين ماتوا في حوادث السيارات كانوا في الرمق الأخير يرددون مقاطع من الأغاني والله الذي لا إله إلا هو لقد حدث ذلك. حدث ذلك أن رددوا مقاطع من الأغاني وهم في الرمق الأخير في النزع الأخير أشلاؤهم قد اختلطت بحديد السيارات ملقون في الطرقات بعد الحوادث يتلفظون ببعض المقاطع من الأغاني. وهكذا كل من شغف بذكر شيء ذكره في أحلك اللحظات وأحلك اللحظات في حياة المرء هي سكرات الموت. لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. اللهم هون علينا سكرات الموت. فكلامه عندما يقول ذلك كلام صحيح نقر به، أن يطري ذكراها في سكرات الموت وكيف تكون نهايته وكيف يقابل ربه وكيف يقابل ربه. ثم تمييع المعاني الفاضلة في الشريعة والرتب العالية. الرتب العالية ما هي؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. هذه المراتب العالية ومنها مرتبة الشهادة. الشهداء أحياء عند ربهم، أرواحهم في حواصل طير خضر تزرع في أنهار الجنة، يعجب ربك إليهم ويضحك، ومن ضحك الله إليه فلا حساب عليه. الشهيد الذي يقتل بين الصفين مقبلا غير مدبر في سبيل الله تعالى، هذا هو الشهيد. ثم يقول عبد الحليم شبانه: يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب. هكذا جعلوا الشهادة المقام العظيم عند الله. من مات فداء للمحبوب، ومن المحبوب؟ هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يقصدون ذلك، لأنه استهل تلك القصيدة بذكر أوصاف المحبوبة التي شعرها كذا وكذا وعيناها كذا وكذا، ثم ينادي بالشهادة لأجل المحبوب. عبد الحليم شبان الذي غير اسمه، وملعون من انتسب إلى غير أبيه، وملعون من انتسب إلى غير قومه، وهذا من المنكرات العظيمة في الأوساط الفنية العفنة، تغيير الأسماء للأسماء الفنية ليشتهروا بها وينادوا بها ويكتب عنهم بها. انتساب إلى غير الأب وإلى غير القوم الذين هو منهم، إلا واحدا سمعت عنه ووجدت أن تغييره لاسمه كان في محله، اسمه محمد، من المغنين الذين فتن بهم الجيل الحاضر الجديد من النساء والرجال. غير اسمه إلى إيش؟ غير اسمه إلى عاصي. كان اسمه محمدا فسمى نفسه عاصي، لأنه معجب بملحن اسمه عاصي، فغير اسمه من محمد إلى عاصي، وهو الآن يسمى بعاصي. هذا الذي وجدت أن تغييره لاسمه كان في محله، ورب رمية من غير رام هو قصدها إعجابا فجاءت مطابقة للواقع ولما يقوم به ويعمل. عاصي اسمه عاصي. والحمد لله، والحمد لله الذي أرانا ذلك. آية: غير اسمه من محمد إلى عاصي. محمد لا يليق بالغناء، أما عاصي فهو الاسم على ذلك المسمى الذي يعصي الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يتوب على من يسمع الغناء، وأن ينقذ هذه الأمة من هذه الفتنة العظيمة والبلوى التي استطار شررها. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يطهر بيوتنا من المنكرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. تقدموا وافسحوا لإخوانكم يفسح الله لكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له رب الأولين والآخرين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صلى الله عليه صلاة دائمة بما علمنا وأدبنا ودلنا على الخير صلى الله عليه وسلم. عباد الله، هل أنتم تشكون في تحريم الغناء إذن؟ هل أنتم تشكون أن ما يقال في هذه الأغاني هو عين الردة عن الدين أحيانا، وعين الفسق والفجور أحيانا، وعين نشر الرذيلة بين المسلمين، والدعوة إلى الانحلال والفسق والفجور؟ ثم إننا لم ننتهي بعد من ذكر بعض ما وصلنا، بعض مما يقال في الأغاني من الأمور المتعلقة بالعقيدة، لأننا لم نذكر شيئا بعد عن الأمور المتعلقة بالانحلال والفسق. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب، قالت: يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب. اشتمل هذان البيتان على جلوس هذا الفاجر مع امرأة، وأن هذه المرأة تدعي علم الغيب، فهي كاهنة وعرافة ومشعوذة، وعلى طريقة من طرق الذين يدعون علم الغيب في شعوذتهم، وهي قراءة الفنجان المقلوب بعد قلبه. واشتمل على الكذب على الله تعالى في أنه كتب الحب على هذا الرجل. أولا، ادعاء علم الغيب كفر. قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يطلع على غيبه أحدا. وقراءة الفنجان وقراءة الكف وضرب الودع والتخطيط في الرمل والقراءة في كرة الكريستال وغير ذلك من الوسائل القديمة والحديثة شرك وحرام، وادعاء علم الغيب كفر بالله، واعتداء على خصوصية من خصوصياته سبحانه، وهي علم الغيب الذي لا يطلع عليه أحدا إلا من شاء سبحانه من وحي إلى رسول بأمور مستقبلة ينبئ بها قومه ليحذروا، ونحو ذلك من الأمور. ثم إنك تجد أيضا في أغانيهم مدد: يا نبي يا نبي مدد، والاستعانة بغير الله، ونداء الأموات، والطلب من الأموات، والحلف بغير الله، والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحياة الغالي عندك أو عندك، وحياة عينيك أو وحياة عينيك، القسم بغير الله عز وجل، أحلف والحب يمين كما يقول قائلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، بل إن في بعض مقاطع الأغاني حلف بالأضرحة والمشاهد والقبور، مقدرش على كده وحياء ومقام السيدة، ومقام السيدة والواو والقسم والقسم بمقام السيدة. وكذلك فإن سب الدهر في الأغاني شائع ومنتشر، شتم الساعة والزمان والشهر والعمر والدهر والزمان، كل ذلك وارد ومنتشر. كتاب حزين كله مآسي، جابني في زمان غدار قاسي، زمان غدار قاسي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، هو مقلب الأيام والليالي سبحانه وتعالى. وإذا سب أحد الدهر فقد سب شيئا ليس بأهل للسب ولا ذنب له، لأن الدهر هو ظرف لوقوع الحوادث، فلا ذنب له ولا عمل فيها، ولكن الله هو الذي يشاء ويفعل ما يشاء ويقدر ما يشاء ويجري الحوادث في الزمان بمشيئته سبحانه. فمن سب الدهر فقد رجع سبه على الله. وهم يقولون: زمان غدار قاسي، ثم يعتدون على ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. الفرح سطر غلط مكتوب، لما الزمان كان يوم ناسي، الفرح زمن غلط مكتوب، مكتوب غلط. الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ هذا كان سطر غلط. افهم يا مسلم، يا عبد الله، افهم ماذا يتسلل إلى بيتك، إلى عقول نسائك وأولادك، ماذا يقال وتلهج به، تلهج به الملايين، الملايين. ثم هناك فن يمكن أن نسميه فن التفاهة، تصاغ به الأشعار وعليه وكلمات سخيفة جدا جدا جدا، لكن يترنم بها ملايين المسلمين، وتنتشر اسطواناتها بالملايين بالملايين. تأمل ذلك الشعر الرائع الفخم الجزيل الموزون على قوافي أشعار العرب، المحكم في نظمه وبيانه وجميل ترتيبه وجمال كلماته، المشتمل على المعاني العظيمة، السحن دحن بو إلى آخره. هذا الكلام العظيم المشتمل على المعاني الرائعة الذي يتغنى به الملايين، وأغاني عدوية انتشرت بالملايين التي تسمى بالأغاني الشعبية، يلهجون بها بدلا من أن يقول الواحد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومن قال لا إله إلا الله غرست له نخلة في الجنة، وغراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لكنهم يقولون هذا الكلام ويلهجون به. فأنت ترى أيها الأخ المسلم، لو قسمنا كلمات الأغاني منها ما هو مناف للدين والعقيدة وردة عن الدين، كفر بالله تعالى، وغنت أم الثوم قصائد في الشعر الإلهي القلب يعشق كل جميل، هذا اسمه عند الصوفية المنحرفين العشق الإلهي، يعشقون الله. فتجد في القصيدة بعض الإشارات إلى قضية العشق الإلهي عند الصوفية المنحرفين، تجد الردة الكفر الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وتجد تمييع الألفاظ الإسلامية والمعاني الجليلة في الدين وإدخالها في الأغاني والحب والغرام، والقسم الثاني قسم الانحلال، الأغاني التي فيها وصف الحبيب والمعبوبة انحلال، وهذا شيء لا يمكن أن نأتي بأمثلته في خطبة الجمعة، لكن هذا أكثره الآن، أكثر الآن ما يعرض بالأغاني هو أغاني الانحلال والفسق والفجور، الدعوة إلى الفاحشة، الدعوة إلى الموعد، الابتسامة، اللقاء، الحب، الغرام، الدعوة إلى الفجور والمعصية، هذا الآن أكثر ما هو موجود في الأغاني، مرافقا بالفيديو كليب كما أشرنا إليه الذي ذبح به بعض الشباب ذبحا من الوريد إلى الوريد، لكن ما ذبحوه ذبحا تسيل به الدماء، وإنما ذبحوه ذبحا تسيل به الفضيلة والدين من النفوس، وتخرج وتزهق أرواحهم بما يعرض في تلك الأغاني. والقسم الثالث من الأغاني أغاني التفاهة، التفاهة. ثم يوجد أغاني دينية وموشحات أندلسية بعضها فيها الشرك كما قلنا، كما ينشد في بعض المناسبات الدينية كالموالد والرجبية وغيرها، وبعضه لا يوجد فيه شيء من هذا، بل قد يكون الشعر الأصلي جميل المعنى فعلا، جليل المحتوى، لكن ما حكم تلحين لفظ الجلالة؟ ما حكمه تلحين لفظ الجلالة؟ أن تلحن كلمة الله وتغنى على الموسيقى، ما حكمه؟ حكمه. وكثير من الأغاني ممتلئة بألفاظ الجلالة الملحنة التي تؤدى من امرأة أو فاجر على أنغام الموسيقى. ماذا يقال؟ ماذا يسمى هذا أيها الإخوة؟ حتى لو كانت المعاني جميلة وجليلة، استخدموها بالموسيقى من غناء امرأة أو رجل فاجر، فإذا يتبين بالجملة أن قضية الغناء هذه دخل بها إبليس عن طريق أبالسة الإنس وشياطينهم، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يلحنوه لأجيال المسلمين ليشتغلوا به عن ذكر الله، وتعمر به المجالس، ويقال وتلهج به الألسن، أولادكم، بناتكم، ذكرانا وإناثا، بيوتكم، السيارات، الأشرطة، في كل مكان. إن هذا لهو البلاء المبين. فماذا نقول بعد هذا؟ هل من توبة؟ هل من أوبة؟ هل من رجعة؟ هل من ترك لهذه المحرمات؟ اعتدوا على أعز شيء عندك، اعتدوا على الله تعالى، اعتدوا على رسله، اعتدوا على لوحه المحفوظ، اعتدوا على قضائه وقدره، شتموا الدين والرب، ما أبقوا عزيزا في الدين ولا غاليا إلا أوسخوه ووسخوه بهذه الكلمات، ولطخوه لكي يحولوا بين الناس وبين دين رب العالمين. فأين المنتبهون وأين الواعون لهذه الأخطار؟ المسألة جد خطيرة يا عباد الله. نسأل الله تعالى السلامة والعافية.